لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين Thank you. يا شيخ محمد وما أنت من قال أن أولى محمد باب السيد الله الله محمد الله الله الله الله الله الله الله الله الله Thank you. صدق الله.